ينبغي على العبد أن يفتش في ذاته وأن يبحث في قرارة قلبه وصحيفة حسناته وسيئاته، فلعله أن يكون مسيئا من حيث هو ظان أنه محسن، ولعله أن يكون قد أتي من قبل شيء لا يلتفت إليه، بل ربما عده في حسناته وهو لا يعول عليه وهو مكتوب في صحيفة سيئاته. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نعم، خذ إليك حدثا واحدا، عقوق الوالدين أحياء وأموات، عقوق الوالدين. وقد كنا نحسب قديما أن العقوق قد قصر على فئة هي جاهلة غير متعلمة ولا مثقفة، حتى ابتلينا في هذا العصر بلون جديد من ألوان العقوق تستطيع أن تصنفه تصنيفا، فهؤلاء هم العاقون المثقفون. كنا نحسب قديما أنه أثر من آثار الجهل، وهو قديما وحديثا أثر من آثار الجهل بالمعنى الشرعي، لأنه كما هو معلوم في دين الله جل وعلا كل ما أوصي الله به جل وعلا فهو جهالة، كما قرر ذلك ربنا في كتابه العظيم وبينه لنا نبينا الأمين في سنته المشرفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر جعل الضوابط قائمة والحدود معلنة. وخذ إليك مثالا واحدا عن أثر هذا الأمر الذي ربما ظنه المرء في نفسه حسنا وهو سيء، وربما ظن المرء في نفسه أنه صالح وهو صالح. خذ إليك أمرا واحدا من هذه الأمور المشتبهات على كل من كان ذا جهالة لا يستطيع أن يفرق بين الحسن والرديء، وانظر في حديث النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستلهما وجه العبرة فيه وأنت به عالم وأنت له حافظ. الحديث في الصحيحين وفي غيرهما حديث جريج الذي ذهبت إليه أمه في صومعته وهو مشهود له بالصلاح ظاهرا وباطنا، وقد أقبل على صلاته فهو في الصلاة قائم بين يدي ربه جل وعلا، وجاءت المرأة تدب دبيبا وجاءت العجوز تسعى سعيا حثيثا كي تتملى بالنظر إلى ابنها وكي تطالع صفحة وجه تلك في كبدها، جاءت إليه يحملها الشوق على جناحه. فلما كانت عند الصومعة قالت يا جريج، فأقبل هو يقول يا رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، يا جريج أمي وصلاتي. فانصرفت المرأة، ثم أتت مرة ثانية وهو يفاضل بين الأمرين، وهل أجل من الصلاة جلالا وهل أعظم من الصلاة عظمة؟ ومع ذلك يقول أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. فانصرفت ثانية، ثم جاءت في المرة الثالثة وقد أكرمها أن لا يرد عليها ولدها يا جريج، يا جريج إذا ما تأملت فيها بحاسة الشم وجدت رائحة الكبد المحترق في هذه اللفظة تأتي من قلب المرأة من سواء فؤادها يا جريج. وقد تكلفت إليه في ظاهر البلد مشقة عظيمة وبذلت جهدا كبيرا، فلما أن وصلت تريد أن تستريح لم تجد راحة هنالك يا جريج، ولا حتى نعمة صوتي تخرج من حنجرته من بين شفتي يا جريج، يقول أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. فأقبل على الصلاة وترك أمه، فلما هيجها قضيم غيظها قالت لا أماتك الله يا جريج، ح حتى تنظر في وجوه المومسات. والمومسات والمواميس جمع مومس، وهي الزانية. قالت: لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه المومسات، وهي دعوة منتقاة من أم حرية أن تكون أما لهذا العابد الزاهد المتبكر. إن ساقت له شيئا يغيظه كما غاضها سكونه، سواء بسواء، حذو القذة بالقذة، كما أنه غاضها بعدم الرد عليها ترى ذلك وتدركه بل وتتيقنه، اختارت له ما يغيظه. وهل يغيظ العابد شيء هو أكبر من أن ينظر في وجوه الخاطئات؟ ولن ينظر في وجوه الخاطئات حتى ينزل عن قمته العالية ويخالط الناس في أدنى مداركهم، بل في أحق دركاتهم، وعندئذ يأخذ الكرب بمجامع فؤاده وأقطار نفسه. لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه المومسات. هناك امرأة خاطئة معلوم خطأها وخطاؤها. هذه المرأة كانت تأوي إليه، وفي رواية في الصحيحين أنها عرضت نفسها عليه فأبى، فذهبت فأنكلت من نفسها راعي بقر فوقع عليها فأحبلها، فلما تم تمام حملها أتت بهذا الوليد تقول إنه من جريج، وذهب بالوليد والمرأة إلى الملك، فقال صاحب الصومعة: جريج هذا الذي تعنين صاحب الصومعة الراهب؟ قالت: هو. قال: إذن اهدموا عليه صومعته. فوقعوا عليها بالفؤوس حتى سويت بالأرض، ثم جيء به في غله يسعى به بين الناس محفورا. فلما مر على المومسات في الجمع تبسم، فلما كان بين يدي الملك قيل له ما قيل من الاتهام، فقال: أين هذا الوليد؟ قيل: هو ذا. فطعن في بطنه بأصبعه وقال: من أبوك؟ قال: أبي الراعي. قيل له: لما تبسمت إذن؟ قال: تذكرت دعوة أمي، إنها إن غضبت وهي سلطة متسلطة قوية قد تكون عنيفة حطمة، وقد تكون الأم ذات عصبية لا تستطيع أن تكفها ولا أن تمنعها، فما الشأن إذن؟ هو ابتلاء ابتلاك الله جل وعلا به. ما الشأن إذن؟ عليك بالصبر. وهذا رجاء ابن حيوة رضوان الله عليه، عالم من سادات العلماء وإمام مبرز من قيادات علماء أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تضرب إليه آباط الإبل، تضرب إليه بطون الإبل برواحلها، سعيا لطلب العلم الشرعي الصافي النمير من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البشير النذير، يسعى إليه من الآفاق من الأرض بأقطارها. والرجل في حلقته كالقمر تحفه النجوم في ظلمة الليل في هدأته، وأمه تأتي فتقول: يا رجاء. يقول: نعم يا أما. تقول له: قم فألقي الشعير للدجاج سمعا وطاعة. ثم يقوم العالم الجليل طاويا صحائفه، تاركا تلامذته من أقطار الأرض من أجل أن يضع الشعير للدجاج طاعة لأمه وبرا بها. وهل أعظم عند الله جل وعلا من هذا البر؟ كل إنسان نزل في الكتاب العظيم نزل اسمه واسم أمه واسم أبيه: فلان ابن فلان. أطع أمك وأطع أباك، بر أمك وبر أباك، كل لأنه فرض على العين على التعيين، فكل بعينه، كل باسمه، كل بذاته. ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة: فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، كن عالما تعلم الناس. إذن إذا ما جلس العالم في حلقته وجاء أمر من أبيه أو من أمه، فوداعا للحلقة ووداعا للتلاميذ، وسمعا وطاعة لمن لا يمكن بحال أن يعصيا.

وعلى المرء فيه السمع والطاعة. وينبغي على العبد إذا ولد لأبوين مشركين بل تعدى طوريهما وجاهداه على أن يشرك به بالله رب العالمين ما ليس له به علم. والله رب العالمين مع هذا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. جاء الأمر بالصحبة بالمعروف مع الكفر، والأبوان إذا لم يكونا كافرين فكل ذنب دون الكفر ليس بشيء، وكل ذنب كان كفرا فهو أعظم شيء وأكبره. فإذا لم يكن الأبوان كافرين وربما لم يكونا عاصيين، ولكن غاية ما هنالك أنهما ربما كانا متسلطين. والأبوة والأمومة سلطة متسلطة جبارة قد يساء استغلالها في كثير من الأحايين، وعلى قدر التحمل والمشقة تكون المثوبة والأجر دنيا وآخرة. والله يعطي من يشاء وهو البر الكريم الجواد. قد يبتلى المرء بأبوين أو بأحدهما على هذه الصورة وهو ابتلاء من الله رب العالمين، ولكن لا على المرء إلا أن يطيع. وهذا رجل يأتي إلى واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أبي لم يزل بي حتى زوجني، ثم هو الآن يأمرني بأن أطلق امرأتي كما ترى. قال: لا آمرك أن تعق والدك، ولا آمرك أن تطلق امرأتك، ولكن أقول لك ما سمعت من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الوالد أوسط أبواب الجنة فأكثر من ذلك أو دع. يقول: إن الوالد أوسط أبواب الجنة فأكثر من ذلك، أي من الأخذ بمفاتيح ذلك الباب، أو دع أو فترك. إن عمر رضوان الله عليه لما تزوج ولده عبد الله امرأة فأحبها فشغلته عن العبادة والذكر وربما عن الجهاد، أمره بتطليقها، فذهب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذهب لما لم يمتثل عبد الله، فذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مره فليطلقها، وإن هذا الأمر لا عبث فيه، وإنما هو جد كله لا هز فيه بحال. وهذا العوام بن حوشب رضوان الله عليه ورحمته وهو من التابعين يقول كما أخرج الأصبهاني بسند حسن وهو موقوف على العوام رحمة الله عليه، يقول: نزلت مرة حيا من أحياء العرب، وبجوار الحي مقبرة، فلما أذن لصلاة العصر انشق قبر هنالك، فخرج منه رأس حمار على جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق القبر عليه. فقالت امرأة في الحي: ترى هذه العجوز التي تجلس هنالك وهي تغزل شعرا أو قال صوفا؟ قال: ما شأنها؟ قالت: تلك أم ذلك. فقال: وما كان من قصته؟ فقالت: إن هذا كان يشرب الخمر، وكانت أمه إذا ما راح إليها مخمورا وقد عبثت الخمر برأسه تقول له: يا بني إلى متى تقبل على هذه الخمر؟ ألا تتقي الله وتدع هذه الخمر؟ فيقول لها: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. فلما مات، وقد مات في صلاة العصر، لما مات وغيب في ذلك القبر ما أذن لصلاة العصر إلا انشق القبر عنه